الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن نعم الله على أهل السنة والجماعة كثيرة، وإننا نلاحظ ذلك ونجد ذلك، فإن الله جل وعلا أثرى هذه الدعوة بخير كثير، ولا سيما في السنوات القريبة، ولا سيما في هذه الأيام، فإن في أوساط أهل السنة دعاة كثيرين، وهذا كما ترون يتكرر علينا الدعاء إلى الله جل وعلا، وتتنوع الكلمات وتختلف الأساليب في الطرح وفي الإلقاء، ونستفيد من كل، من جميع المتكلمين نستفيد، والمحاضرات ربما تكون كما تعلمون مكررة، ولكن والله كما قيل والمكرر أحلى، فإن الله يذكر قصصا كثيرة في كتابه ويعيدها المرة والمرتين، كل ذلك لما فيها من العظة ولما فيها من العبر. العبر، تكلم أخونا في العلم وفضل العلم، وهو يعتبر من النعم العظيمة علينا، خصوصا في هذه الأزمنة التي ابتعد الشباب عن العلم ونأى الشباب عن هذا الخير، وأقبلوا على ما لا ينفعهم، بل قل أقبلوا على ما يضرهم والعياذ بالله، ونحن نتمتع في هذا الخير، والناس مقبلة بعضهم على الشر، نسأل الله العافية والسلامة مع هذه الأجهزة التي أدخلت ما أدخلت على شبابنا ورجالنا ونسائنا إلا من رحم الله من الفساد، وهكذا ذاك مع تجارته وانشغاله بماله، ونحن كما قيل رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال، فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال. فنحن إن شاء الله على هذا الذي نذكر به يوميا لتأكيده وتثبيته والحث على الاستمرار فيه، فإن الدعاة تجدهم يكرسون جهودهم في هذا الجانب وفي طرق هذا الموضوع لأهميته البالغة، وهو يحتاج إلى صبر إخواني في الله، ويحتاج إلى بذل وسع، فلا بد من الصبر والتحصيل، لا بد من بذل الجهود، لا بد من استفراغ الجهد، لا بد من استفراغ قصار الجهد وحماد الجهد لأجل الوصول إلى هذا الخير. وانظروا إلى علمائكم رحمهم الله، لما بذلوا ما بذلوا من العلم حازوا خيرا كثيرا، والعلم إخواني في الله كما أشار أبو مصعب يحفظ في الكراريس ويحفظ كذلك في الصدور، واحتاج إلى حفظ. انظر إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، آتاه الله من الحفظ ما آتاه جل وعلا، لأنه بذل وسعا عظيما واستفرغ جهدا عظيما لأجل تحصيل العلم وحفظ العلم، حتى يذكر الربيع هو راويته وخاصة طلابه ومن الملازمين له شديد الملازمة، يذكر عنه أنه يثلث الليل، يقوم يكتب في أوله المعلومات، يكتب العلم، يحفظ العلم، والثلث الآخر يصلي فيه رحمه الله تعالى، والثلث الأخير ينام فيه، فبهذا يحفظ العلم. وهو الذي يقول يبين الذي هو عليه من الحفظ: علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي له وعاء لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، وإن كنت في السوق كان العلم في السوق. هذا الشافعي رحمه الله تعالى علمه في صدره، علمه معي، علمي معي حيث يممت يتبعني، قلبي له وعاء لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، وإن كنت في السوق كان العلم في السوق. ففي أي مكان العلم يسير معه. وكما يقول الآخر ابن حزم رحمه الله: إذ أحرقوا كتبه، رحمه الله تعالى وهو حافظ، إذ أحرقوا كتبه وأرادوا الإضرار به وبما هو عليه من العلم النافع حتى لا يبقى له شيء مما يدعو إليه، وظنوا أن العلم في الكراريس تلك التي كان يكتبها رحمه الله، وهو يقول لهم: إن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، ويدفن إذ أدفن وينزل في قبري، دعوني من إحراق رق وكاغد، وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري. أي والله هذا علمه، وكما قيل: علم لا يعبر معك الوادي ولا يعمر بك الوادي، لا يعمر بك النادي، فهذا ليس بعلم. فالعلم هو ما يعبر معك الوادي ويعمر بك النادي، فهذا هو العلم إخواني في الله الذي كان عليه، والآن قل حفظنا وضعف حفظنا وقل إدراكنا، ولكن نحتاج إلى أن نصبر. ومن يصبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، فلا بد من صبر. والله يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحق هو العلم، وهو الهدى الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزله الله جل وعلا عليه. فهذه وصية أوصانا بها من تكلم أولا، أننا نحرص على العلم ونبذل فيه ما استطعنا بذله، فلا حياة لنا إلا بهذا الخير الذي نعيش فيه، ولا سعادة لنا إلا في هذا الخير. فننصح أنفسنا وإخواننا أن يجتهدوا وأن يجدوا في تحصيل هذا الخير، فهذا الخير محارب، هذه الحقيقة والله، هذا الخير الذي عليه أهل السنة محارب من دول كبيرة تتآمر عليه، لأنهم يعرفون وعندهم معرفة وعندهم دراسة لما ينبثق عنه الإسلام، ولما يكون سبباً في انتشار الإسلام وفي ظهور الإسلام. فإن الإسلام لا ينتشر إلا بالسيف واللسان وبالقلم والسنان، فإنه ينتشر بهذا، هذان مترابطان لا ينفكان أبداً، العلم والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فمن انتشر الخير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالسيف وباللسان وبكذلك البيان، فانتشر خير كثير على عهد رسول الله، وانتشر دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا في عهد عمر انتشر بالعلم النافع، وانتشر كذلك أيضا بالجهاد في سبيل الله، وهكذا أيضا في العهود الأخرى التي مضت، فإنه حصل خير كثير جدا. فأعداؤنا أدركوا من أين يؤتى أهل الإسلام فجهلوهم، حرصوا على تجهيلهم أشد الحرص، حرصوا على إبعادهم عن العلم النافع، ففتحوا له فتحوا لهم هذه المدارس الفاشلة التي ما تخرج طلاب علم أبدا، ولا تخرج حفظ القرآن، ولا تخرج مستفيدين، تخرج أناسا دنيويين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، تخرج أناس أهل دنيا غاية ما يسعون إليه الشهادة، وغاية ما يهدفون إليه الدنيا، والعياذ بالله. تعطل النفع بهذه المدارس إلا في النفر اليسير الذين ربما يتعلموا لأجل يقرأ ويكتب ويستفيد من كلام الله سبحانه وتعالى، إذ لم يجد بعض الأماكن التي يقام فيها هذه العلوم، ربما يتعلم للحفظ ويتعلم للفهم وغير ذلك. فهذا الخير يحارب من أعداء الإسلام، كما قال الشيخ مقبل رحمه الله كلمة عظيمة قالها قديما وما كنا يعني نستوعب تلك الكلمة التي قالها رحمه الله تعالى في ذلك الزمان، وما أدركنا حقيقتها وأدركنا واقعها إلا في هذه الأيام. قال كلمة سطرها طلابه وحفظها طلابه، وهي هذه الكلمة العظيمة التي اشتهرت عنه رحمه الله: إن أمريكا لا تخاف من دباباتنا ولا تخاف من صواريخنا، فإنها إنما تعطينا الخردة من ذلك، وإنما تخاف من هذا الذي نحن فيه، من هذا الذي نحن فيه، يعني العلم والتعليم. كنا تمر علينا الكلمة هذه ما ندركها تماما، فلما حصل ما حصل في دماج وتكلم أولئك واجتمعوا تلك الاجتماعات ودفعوا بالرافضة الزنادقة على أهل الإسلام، أدركنا ذلك الكلام الذي قاله الإمام الوادع رحمه الله تعالى في زمن قديم مضت عليه سنون ذلك الكلام، وأدرك واقعه والتمس واقعه وشوهد واقعه في هذه الأيام. فقضية دماج دوت في العالم كما تعلمون، فما من قنوات إلا وتتناول تلك القضية في الأيام تلك. لماذا؟ لأن ذاك مجتمع عظيم جدا، وذلك مجتمع نادر الوجود، نادر الوجود، فالذين يذهبون هناك يزورون ذاك المكان يرون هذا والله، أن ذلك المجتمع لا مثيل له، ولا نزكيه على الله سبحانه وتعالى. علم وتعليم وعبادة ودعوة وتأليف وزهد وغير ذلك، أين تجد هذا؟ فمن ذهب هناك تأثر من عوام الناس، فضلا من أهل السنة الذين يذهبون هناك لزيارة إخوانهم، فإنهم يتأثرون جدا ويرجعون بخير، ومنهم من يبقى هناك ولا يرضى بالرجوع، يقول إخوان أذهب وأنا سأبقى هنا، أطلب لي علما شهر شهرين ثلاثة أربعة. فالحاصل أننا نحتاج يا أخوان العلم، هذا أمر نلاحظ بعض إخواننا يزهدون فيه، يزهدون في العلم ويرضون بالدون ويرضون بالجهل، وهذا والله خطأ أن الشخص يرضى بالدون. الدروس موجودة، وحلقات القرآن موجودة في المسجد، وكذلك أيضا حلقات العلم الأخرى من الألف كما يقال الياء يدرس في هذا المكان، البادي يجد بغيته، والمتوسط يجد بغيته، والمنتهي يجد بغيته، الكل يجد ما يريد، ولكن نلاحظ كسلا ونلاحظ شيئا من الزهد في بعض أبناء البلاد عن هذا الخير. أما بالنسبة لإخوان الغرباء فوالله إني لأجد تشميرا عظيما عندهم، وأجد اجتهادا كبيرا في الإخوان الذين هم من غير بلدنا. وأما أهل بلدنا فيهم الحمد لله من هو مجتهد، وفيهم من يحفظ ويأتي المكان هذا يدرس وقت فراغه، ولكن كثير من إخواننا كأن العلم لغيرنا والعلم للغرباء. وأما من كان أهل البلاد فنجد زهدا في الكبار وفي الأولاد الصغار، فهذا والله عيب، وهذا سيندم عليه يوما من الدهر إن استمر الشخص على هذا، سيندم على هذا الشيء، وسيعض الأنامل. وقد ندم من علمتم بسبب فوات الخير. هذا الخير يا إخوان لا يراد استمراره من أعدائنا أبدا، لا يراد استمراره، وهم يبذلون ما يستطيعون بذله من إبعاد الناس عن هذا الخير ومن تشويه هذا الخير، ويستعملون بعض المغفلين من أبناء المسلمين. فإنكم تسمعون بعض المقولات فإنه قد توافد كذا وتوافد كذا إلى هذه البلاد، وأدركوا هذا الوضع، فهذا وضع خطير، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا وضع خطير يا أخوان على أهل الإسلام، هذا الذي فيه تعليم أبناء المسلمين وتفقيه أبناء المسلمين وتدريس وتحبيب أبناء المسلمين لدين رب العالمين، هذا وضع خطير على هؤلاء المخاذيل، عمال أمريكا وعمال أعداء الإسلام وعمال الحوثيين في بلدنا وفي غير بلدنا. فهؤلاء أعوان الحوثيين، هؤلاء أعوان الغرب والشرق وأعوان أعداء رب العالمين، الذين يقولون إن هذا الوضع خطير على البلاد، هؤلاء أعداء أولياء الله وأعداء الله جل وعلا، ويخشى عليهم بعضهم جاهل أحمق وبعضهم عن قصد، والله عن قصد، بعضهم عن عقيدة خبيثة في صدره، وبعضهم أحمق ما يدري ما هو من يريد يكتب، ما يدري إيش الذي يكتبه. ونسأل الله العافية والسلامة. حاصل الذي نتواصى به حتى لا يتكرر الكلام ويطول المجلس وينسي الكلام بعضه بعضا، فكلام إخواننا فيه الكفاية، كلام مصعب، كلام أخينا سالم، وكلام أخينا ياسر حفظه الله تعالى. أخونا ياسر له دعوة طيبة في تلك الوديان التي يقيم فيها حفظه الله تعالى، فله دعوة طيبة ونفع الله سبحانه وتعالى به. كلهم ذكرون ذاك من علم وذاك من لقاء رب العالمين، كلنا سنلقى الله جل وعلا. وهذا بولاية ربنا وأسباب الولاية، وأن العبد ينبغي أن يسعى في أسباب الولاية حتى يحاط بالكلاءة ويحاط بالحفظ من رب العالمين سبحانه وتعالى. وليس ثم أعظم ما يكون الشخص أو يبذله شخص من الأسباب، مثل ما ذكر، من توحيد الله، من طاعة الله، من عبادة الله سبحانه وتعالى، من طلب العلم. كل الكلام يدور في مصب واحد أو يصب في مصب واحد كلام إخواننا. أسباب الولاية العلم، أن أسباب الولاية العبادة، أن أسباب الولاية غير ذلك ما تعلمونه من طاعات الله سبحانه وتعالى. فجزاهم الله خيرا مشكورين على زيارتهم، ونحن فرحون. الله، هذا المركز فيه خير عليكم يا أهل الحامي، فيه خير. انظروا قبل المركز كيف كنتم، وانظروا الآن كيف أنتم على ما أنتم عليه من الشرف، وعلى ما أنتم عليه من العز، وعلى ما أنتم عليه من الخير العظيم الذي تغبطون عليه. فغير بلدكم من البلدان المجاورة خلت من هذه السنة، خلت من دعوة أهل السنة، أعني خلت من دعوة، ملئت بالتكفيريين، ملئت بالتفجيريين، ملئت العياذ بالله بالمشاغبين المغلقلين على أوضاع البلاد وعلى أمن البلاد. وأنتم تعلمون ما أشير إليها من البلاد التي أريدها. فلما خلت من هذا الخير الذي حباكم الله به وأنعم الله سبحانه وتعالى عليكم به وخصكم الله جل وعلا به دون غيركم من البلدان، اختار الله هذه البلاد لما يعلمه فيما نظن، والله أعلم، من الخير في أهلها ومن الخير في رجالها القائمين على السنة. اختارها الله، اختار الله هذا المكان وهذا المركز فيها دون غيرها، لأنها بلدة كما أشار أخونا ياسر في كلامه، عرفت بالثبات، وعرفت بالمحبة للسنة، وبغض البدع، وبغض الحزبيات، وغير ذلك من الأمور فيما نعلمها عن إخواننا الذين قبلنا هنا. فبسبب ذا وذاك حصل خير كثير، واختار الله هذه البلاد دون غيرها. فهذا الصفاء، هذا الصفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى لبلدنا، وهذا عز لكم يا أهل الحامي، أن الله سبحانه وتعالى يجعل الرحلة إليكم ويجعل الرحلة إلى هذه البلاد. فكم من بلاد تتمنى أن يرحل إليها وتتمنى أن تعمر بهذا الخير. والأمر لله، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذه الأمور ليست إلينا إخواننا، ففي أوساط أهل السنة من هو أعلم منا، في أوساط أهل السنة من هو أحفظ منا، في أوساط أهل السنة من هو أزهد منا، في أوساط من هو أهل السنة من تعلمون من عنده خير كثير. لكن هذه الأمور لله جل وعلا، يختار من يشاء ليقوم على هذا الخير، ويكرم سبحانه وتعالى من يريد من عباده جل وعلا بهذا الخير. فإن الله اختار دماجة، بلدة نائية بعيدة ليس فيها شيء من أمور الدنيا، التي يذهب من أجلها من يذهب، ويرحل ويسافر من أجلها من يسافر، تلك الجبال الغبراء، وتلك الوديان التي تعلمونها، وتلك الطرق الشاقة حتى يصل الشخص إلى تلك البلدة، وتلك المفاوز البعيدة التي تنقطع والله لها الأنفاس، ومع المخاوف التي نجدها في الطرق. ومع ذلك حبب الله تلك البلاد لأهل السنة وللراحلين من طلاب العلم المحبين للعلم النافع، شرح الله صدورهم للخير فرحلوا، وما بالوا بتلك الصعاب وبما يلقونه من الطرق من الرافضة ومن غيرهم. كل ذلك لما جعل الله، اختار ربنا جل وعلا ما شاء، تلك بلدة بعيدة اختارها الله جل وعلا للعلم. وكان شيخنا رحمه الله يكرر كلمات نفيسة تدل على تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى، وعلى تعلق قلب ذلك الرجل بربه جل وعلا، وعلى إسناد الأمور لله، وأن الأمر ليس بالعلم وليس بالفهم وليس بالذكاء ولا بغير ذلك، ولا بحول العبد ولا بقوته. فكان يقول لنا، وهذه من التربية الجميلة التي استفدناها منه، تعليق قلوب الطلاب وتفويض الأمور لله سبحانه وتعالى، وأن العبد مسلوب. إخواني في الله مسلوب، والله ينبغي أن لا يفتخر بشيء، وإنما هو توفيق محض من الله سبحانه وتعالى أنه اختاره. كان يقول: والله إن هذا الأمر لا بحول منا ولا بقوة ولا بشجاعتنا ولا بفصاحتنا، إنما هو أمر أراده الله سبحانه وتعالى. ففيهم قال: في الناس من هو والله درسوا معي في الجامعة من أبناء اليمن من هم أحفظ مني ومن هم أعلم مني ومن هم أذكى مني في الجامعة الإسلامية، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى بشيخنا خيرا، أراد الله بشيخنا مقبل رحمه الله خيرا، فاختاره من بين أولئك الطلاب من أبناء اليمن لإقامة دين الله ولإقامة الدعوة وللإمامة في الدين، لما يعلم الله في صدر ذلك الرجل من الخير ومن الصلاح. فحفظه الله وحفظ دعوته، وانتشرت دعوته في أصقاع معمورة، انتشرت دعوته شرقا وغربا وفي الهند وفي السند، فليس هناك دعوة مثل دعوة الشيخ مقبل في هذا الزمان والله، فإنها قريبة من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في الانتشار، وهي مستمدة من هذه الدعوة التي استمدت من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هناك دعوة في زمننا هذا مثل دعوة الشيخ مقبل رحمه الله، بلغت إلى أمريكا وبلغت إلى أوروبا وبلغت إلى آسيا. فلا تذهب بلدة، كما يقول الشيخ سليم حفظه الله تعالى، قال: ذهبنا قارات كثيرة، ذهبنا هنا وهنا، فما من بلدة ننزل فيها إلا وفيها طالب من طلاب دماج، وفيها طالب من طلاب دماج. كل من يذهب هناك سيجد، اسأل وستجد إخوانك أهل السنة في تلك البقاع. كل هذه نتائج الصدق مع الله جل وعلا، كل هذه نتائج الحرص على نفع أهل الإسلام وعلى خدمة الإسلام. فجعل الله بركة عظيمة في شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. فالحاصل أن الله أراد بنا خيرا، فلعل الله أعلم ما هو الذي يسوقنا إليه ربنا وظننا به حسن، أنه يسوق هذه البلاد إلى الخير، ويسوق هذا الخير إلى أهل الخير سبحانه وتعالى، وإلى تحبيبه إلى أهل البلاد ومن ينصحون لبلدهم. فإن هذا الخير يدفع الله به الشر، وغير هذا الخير يتراكم الشر عليكم. أي والله، فلا تصغوا لهؤلاء المنفرين، فلا تصغوا لهؤلاء الحاقدين الحاسدين، فإنكم يا أهل الحامين ترون الخير، ترون الخير بأعينكم، صلون معنا، وبعضكم ربما يأتي لأجل الفضول وينظر ما هو الحاصل حتى يقف على الحقيقة. فإن هذا خير فيه هذا البلاد، وهو شرف وعز لنا جميعا، فالناس يقبلون على هذا الخير في بلدكم. فلا تخيبوا ظنون الناس فيكم بالقيل والقال والتشويه والتلبيس والخداع والمكر من الحاقدين الحاسدين الذين هم أبعد ما يكونون عن الخير. فعلينا جميعا أن نحافظ على الخير، على هذا الخير، نحيطه بطاعة الله سبحانه وتعالى وبكل ما يحاط به. فهذا إن شاء الله نصيحة، وهم يسمع منهم من يسمع هذا الكلام، ويبلغهم ما يبلغهم من نصح أهل السنة لهم. وإن والله لنجد من أهل بلدنا الحمد لله الإكرام، وما قد أوذينا من أحد منهم، من فضل الله علينا أننا لم نؤذى من أحد منهم، بل والله نخرج ونمر ونجد منهم الاحترام، ونجد منهم الإجلال، ونجد منهم أيضا كذلك الحفاوة والسؤال عن الخير. كثير من العوام يسألون والله عن الخير ويثقون بنا أهل السنة، فنحن الحمد لله بخير، ونسأل الله جل وعلا الكريم المنان أن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يوفقنا الخير كله، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.